بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم من غير فطر. لما نهى عن الوصال قال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. وهذا ليس اعتراضاً على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، وإنما أراد بذلك أنك يا رسول الله أنت أسوتنا وأنت قدوتنا وأنت تواصل، فنحن نتأسى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، وفي لفظ: إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه ليس مثلهم، فهو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. والمراد بالطعام والشراب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في قلبه من أنس المناجاة بالله عز وجل، فقلبه مشغول بالمناجاة والابتهال والضراعة إلى الله عز وجل، وهذا ينسيه الطعام والشراب، لأن القلب إذا انشغل بشيء انشغل عن الطعام والشراب، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فلما أبوا أن ينتهوا، أي أن الصحابة رضي الله عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أبوا أن ينتهوا، ظنًّا منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك رفقًا بهم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًا ثم آخر، لأجل أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبينهم. واصل بهم يومًا ثم آخر حتى رأوا الهلال، يعني حتى انقضى شهر رمضان، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، يعني كالمعاقب لهم على هذا الفعل. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً النهي عن الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ولكن يجوز للإنسان أن يواصل إلى السحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ومنها أيضاً إثبات الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد يخصه ببعض الأحكام دون غيره من الناس، وهو كذلك، فقد خص الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بخصائص وأحكام ليست لغيره، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالواجبات أو فيما يتعلق بالمحرمات أم بغيرها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات، فقد خصه الله تعالى ببعض الواجبات التي تجب عليه دون بقية الأمة، كقيام الليل والسواك، وخص أيضاً بمحرمات نهي عنها كالرمز بالعين، وخص أيضاً بكرامات أن الله عز وجل أكرمه دون غيره، من ذلك أن أمته هي خير الأمم، وأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكرم، إلى غير ذلك من الخصائص. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور، وقول الزور هو كل قول مائل عن الحق، لأن الزور من الزورار وهو الميل، فكل قول مائل عن الحق ومخالف للشرع فهو من قول الزور، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم إلى غير ذلك. والعمل به، أي العمل بقول الزور كشهادة الزور ونحو ذلك. والجهل، يعني من لم يدع الجهل، والمراد بالجهل هنا السفة، وليس المراد بالجهل هنا ضد العلم، بل المراد السفه وهو الكلمات النابية. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم أمراً فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. فهذا الحديث يدل على أن هذه الأعمال لها تأثير على الصيام، وأنها تنقص ثوابه وأجره، وأنه ينبغي للصائم أن يحفظ صومه وأن يصون صومه عن النواقض والنواقص. فالنواقض هي التي تفسد الصوم من الأكل والشرب والحجامة وغيرها، والنواقص هي التي تنقص ثوابه وأجره وإن كان الصوم صحيحاً، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. فينبغي للمؤمن أن يحرص على اجتناب هذه الأمور، وألا يكون يوم صومه ويوم فطره على حد سواء، بل يجب أن يكون في حال صيامه متقياً لله تعالى، قائماً بالواجبات، تاركاً للمحرمات، محافظاً على صيامه، حتى يستفيد من هذا الصيام بتحقيق التقوى وزيادة الإيمان ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.